العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب الجامع الفريد، أسئلة وأجوبة على كتاب التوحيد، إلى الباب السابع، وهو باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قلنا يا إخواني أن الأبواب الستة السابقة هي عبارة عن أصول لكتاب التوحيد، قواعد كتاب التوحيد كلها موجودة في ستة أبواب. ها، فاكرين المعلومة دي؟ دي الأصول، كل الأبواب اللي ستأتي بعدها هي تطبيق على هذه الأصول، يعني أمثلة للشرك من أنواع الشرك كده، أو إما يكون شرك صريح أو يكون من الأبواب ما هو فيه سد لطريق الشرك. يعني من الأبواب اللي يذكرها الشيخ أبواب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الأدلة التي تسد طريق الشرك. ثاني وليه مستقر كده، يبقى أبواب الست الأولى هي أصول كتاب التوحيد. إيه الأبواب الستة الأولى؟ نعيدهم مع بعض كده. أول باب كان باب وجوب التوحيد، إن التوحيد واجب. ثم جاء الباب اللي بعده باب فضل التوحيد، عرفت إن التوحيد واجب، إيه فضله. الباب اللي بعده الثالث، من حقق التوحيد دخل الجنة، فمن فضائل التوحيد دخول الجنة. الباب الرابع باب الخوف من الشرك، يبقى هو هكلمك على التوحيد قالك تعالى للضد بقى الشرك، تمام، يبقى تخاف منه. الباب الخامس ايه؟ الدعاء الى التوحيد. اذا علمت فضل التوحيد ووجوبه وعلمت الخوف من الشرك، تعالى بقى ندعو غيرنا. الباب الاخير السادس تفسير التوحيد، تمام. تعالى بقى ندخل بقى تطبيق عملي على هذا الكلام. قال باب من الشرك، من أنواع الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فلاحظ هنا قال من الشرك، اكتب كده من للتبعيض، أي هذا بعض الشرك، من للتبعيض، وهذا أي بعض الشرك، من للتبعيض أي هذا بعض الشرك. السؤال يقول ما المقصود بالحلقة والخيط، وما الفرق بين رفع البلاء ودفعه، وما حكم لبسهما لذلك، حكم لبس الحلقة والخيط. الإجابة، الحلقة هي طوق من نحاس، كان المشركون يجعلونها في عضودهم. العضد فين العضد؟ إما هنا، تمام، وإما هنا، كان ما يعملوها هنا، هنا، تمام، في الساعد، وإما هنا في العضد، كانوا يجعلونها في عضودهم يزعمون أنها تحفظهم من العين والجن ونحو ذلك، تدي الحلقة. والخيط في الأصل ما يخاط به، كان المشركون يعقدون الخيوط على أيديهم ورقابهم يزعمون أنها تدفع عنهم الحمى. يبقى إما كان يعمل حلقة لدفع العين أو الجن، وإما يعمل خيط لدفع الإيه؟ الحمى. طب ما الفرق بين رفع البلاء ودفعه؟ أن رفعه إزالته بعد نزوله، ده رفع، بعد ما نزل انت عايز ترفعه، ودفعه دفع البلاء منعه قبل نزوله، ده الفرق بين الرفع والدفع. من القواعد الفقهية الدفع اسهل من الرفع، اللي هي معناها الوقاية خير من العلاج. الدفع اسهل من الرفع، يعني هل تنتظر البلاء لما يقع وبعدين ترفعه، ولا الاسهل عليك تدفعه من البداية، تقي نفسك من البداية، اسهل ولا العلاج بعد ذلك؟ لا، الوقاية، واضح. طيب، حكم لبس الحلقة والخيط لذلك شرك أكبر إذا اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها. دخلنا معلومة سريعة، ما حكم لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفع البلاء؟ شرك أكبر، على حسب، هنقول كده هو نوع من أنواع الشرك، بس على حسب اعتقاد الإنسان. إن كان يعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها أو ترفع البلاء بنفسها، هذا شرك أكبر، لأن أخص صفة من صفات الربوبية وأوضعها في حلقة، في شيء مخلوق. من صفات الربوبية الشفاء، أن الله يشفي، هذا من صفات الربوبية، واضح يا جماعة؟ فوضع هذه الصفة لمخلوق، هذا شرك أكبر. طيب، أما إذا اعتقد أنها سبب لرفع البلاء فهو شرك أصغر. لو اعتقد أن الحلقة والخيط سبب لرفع البلاء شرك أصغر، والكل حرام. هتسأل طب ليه شرك أصغر؟ يبقى لازم تفهم أصل الموضوع. أيوه، ما اعتقد أن الذي يرفع البلاء هو الله، ولكن اعتقد أن هذه سبب. طب وهتقول ليه سبب؟ ما زي أخذ الدواء وغيره، يبقى لسه تفهم أصل الموضوع. اكتب كده، كل معلومة أو قاعدة، قاعدة كل من أثبت سببا، كل من أثبت سببا لم يجعله الله، لم يجعله الله، يعني السبب ده لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله، فقد جعل نفسه شريكا مع الله. يبقى القاعدة تاني، كل من أثبت سببا، السبب ده لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، يعني السبب ده لا سبب شرعي ولا سبب قدري، هذا معناه أنه جعل نفسه شريكا مع الله. هتسأل أمثلة، مثال السبب الشرعي، مثال السبب الشرعي قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء، علمنا من أين؟ بالشرع، بالأحاديث، إن قراءة الفاتحة فيها شفاء. طيب، والسبب القدري مثل أكل ما يسهل انطلاق البطن، انطلاق البطن، أكل شيء يسهل انطلاق البطن، تمام كده؟ فهذا سبب قدري يعلم بالتجارب. يبقى معنى السبب القدري ما علم بالتجربة. تاني، يبقى السبب الذي يشفى به إما سبب شرعي معروف بالشرع أنه يشفي، وإما سبب قدري عرف بالتجربة أنه يشفي. فمن جعل سببا شرعيا أو سببا قدريا تمام للشفاء فقد جعل نفسه شريكا مع الله. هتسأل وتقول طب ممكن الحلقة دي أو الخيط ممكن يكون سبب قدري بالتجربة برضو، ها ناس تقول لك احنا ربطنا الحلقة أو الخيط على ايدينا فربنا شفانا. طيب نكمل الكلام ونقول لبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها، إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله، أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية. تمام كده؟ فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، اعتقد أنه تشفي من دون الله، واضح؟ لسه قايلينه ربوبية، مش من صفات الربوبية الشفاء، فهو جعل هذا من صف تشفي من دون الله. رقم اثنين، وإن اعتقد أنها سبب ليس مؤثرا بنفسه، أنها سبب ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا. طب هتقول لي ايه المشكلة؟ كمل فصلة. فقد شارك الله تعالى في الحكم، لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا، والله تعالى لم يجعله سببا. تمام كده؟ لغاية كده واضح؟ وطريق العلم بأن الشيء سبب إما عن طريق الشرع وإما عن طريق القدر، يعني يجرب هذا الشيء فيجده نافعا، يعني كمل كمل عشان مربط الفرس جاي اهو، يعني يجرب هذا الشيء فيجده نافعا، ده معرفة التجربة، معرفة بالقدر، جربت حاجة دي فتلاقيتها نافعة، ماشي كده؟ فين بقى مربط الفرس؟ كمل. ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا، ظاهرا مباشرا، لابد أن يكون أثره مباشرا ظاهرا، كما لو اكتوى بالنار فبرأ لذلك، مثلا فبرأ بذلك مثلا. فهذا فصلة، دايما اعمل فصلات ما بين الجمل عشان ما الكلام ما يدخلش في بعض. فهذا سبب ظاهر بين، فهذا سبب ظاهر بين. أما من جرب شيئا ولم يكن أثره ظاهرا بينا كالحلقة، كالحلقة حلقة يلبسها الإنسان وهو يعتقد أنها نافعة، فينتفع لأن للانفعال النفسي، لأن للانفعال النفسي، بس هي الهمزة اسمها همزة وسط بدون همزة قطع، لأن للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا. ومجرد الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، ومجرد الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. إيه معنى الكلام الطويل اللي كتبنا ده؟ معناه واحد لبس الحلقة فيقول لك أنا جربتها، معنى أن أنت جربتها فنفعتك، مش الحلقة هي اللي كانت سببا للشفاء، إنما الأثر النفسي بالإنسان. مثلا إنسان يقرأ عليه فلا يبرأ، لأنه يعتقد أن هذا الإنسان يعني لا يعتقد فيه شيء، فجاء إنسان آخر يعتقد فيه أن ربنا سبحانه وتعالى سيفتح عليه فقرأ عليه فبرأ. واضح؟ إيه اللي برأ مع أن ده قرأ قرآن وده قرأ قرآن؟ الانفعال النفسي. كان عندنا زمان يقول لك ايه، لو عندك صداع اشرب كوبايه شاي واسبرينه فيتجد الصداع بيذهب، ايه اللي من اسبابه؟ الانفعال النفسي. المريض لو الانسان دخل عليه ورفع روحه المعنويه اللي بيحصل بيشفى سريعا. طب لو كل اللي دخل عليه يقول له انت خلاص ودع وصي، ايه اللي هيحصل؟ هيموت قبل الاوان. فالانفعال النفسي له اثر، فاللي لابس الحلقه اللي حصل عنده انفعال نفسي بأن الحلقة دي تشفي أو سبب من أسباب الشفاء. الانفعال النفسي ده شيء ظاهر ولا شيء خفي؟ شيء خفي. الشرع لا يجعل الأسباب التي تشفي أشياء خفية، فمن جعل الشيء الخفي سببا للشفاء هذا ليس طريقة شرعية للأسباب، فلذلك عد شركا أصغر، لأنه جعل ما ليس بسببا، ما ليس بسبب سببا. وضحت القصة كلها؟ فهمنا مربط الفرس فين؟ جعل ما ليس بسبب سبب. واضح؟ طب ايوه انا معاك، نفس الحكم، نفس الحكم. زي رباط الضغط. زي رباط الضغط بيحرره. اذا كان كده جائز، اذا كان بهذا المعنى جائز. واضح يا جماعه؟ يبقى هو اللي حصل انه لبس الحلقة ولكن عنده انفعال نفسي، فالانفعال النفسي هو اللي ادى للشفاء. تمام؟ مش بس لبس الحلقة والخيط، اي شيء يعتقد فيه ان هو يشفي او يأتي للشفاء وليس سببا، لا سبب شرعي ولا سبب قدري، يعني ليس بالتجربة. والله ما فهو نوع من انواع الشرك الاصغر، واحنا مطالبين بتجنب الشرك الاكبر والاصغر. طبعا مسألة الشرك الاكبر دي واضحة، انا اعتقد انها تشفي بنفسي. واضح؟ سيأتي باب تاني خاص، الباب اللي جاي ان شاء الله. خلاص كده يا جماعه وضحت؟ نكمل. قال خلاص، خلص الشيخ كده لبس الحلقه والخيط ذكر. قال تعالى: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته. قل افرايتم معناها اخبروني، ارايتم هنا بمعنى اخبروني، اكتب فوقها قل افرايتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله، المراد دعاء عبادة ودعاء مسألة. أخبروني ما تدعون من دون الله، يعني أخبروني بهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله. الدعاء بتاعهم إما دعاء عبادة ودعاء مسألة. إحنا نفسنا في الصلاة دعاء عبادة ودعاء مسألة، كونك أنك تصلي هذا دعاء عبادة، عبادة وفيها دعاء، كأنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلك أو أن تكون من الصالحين، ودعاء مسألة اللي أنت بتطلبه بلسانك، اللهم اغفر لي اللهم ارزقني. يبقى دعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، تمام كده؟ طيب، فكان الكفار يدعون الأصنام دعاء عبادة بالسجود والركوع والتضرع والتذلل ليه، ودعاء مسألة يسألونها لدفع الضرر أو جلب النفع. طيب، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، يعني إن قدر الله علي ضرا، هل هن كاشفات ضره؟ الكشف الضر يشمل الدفع والرفع. ها؟ احنا بنتكلم في مناسبة الآية للباب، كاشفات الضر إما يكشف دفع الضر أو رفعه بعد وقوعه، يبقى كاشفات ضره. أيوه، كاشفات ضر، اكتب يشمل الدفع والرفع. فليقول إن أرادني الله بضر هل هن، يعني هذه الأصنام والتماثيل، ها؟ برحمة. ترفع البلاء أو ترفعه. إيه برحمة. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، هل هي تكشف ضر، أو أرادني برحمة، لو ربنا قدر علي رحمة نزول رحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ في سورة فاطر تفسرها الآية، ها؟ ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. من هنا نفهم خطأ بعض الناس، انت لا بترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل، خطأ، لا بتسيب رحمة ربنا تنزل، ده خلاف القرآن. ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها، يبقى هذا القول خطأ مخالف، تمام كده يا جماعة. فقال قل حسبي الله، تكملة الآية، قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. طيب، اذكر معنى هذه الآية وبين وجه الدلالة منه. فين وجه الدلالة؟ مناسبة الآية دي للباب فين؟ رفع البلاء ونفعه. طيب، نكمل ونشوف الإجابة. المعنى أن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله لا تستطيع من الأمر شيئا، فلا قدرة لا على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، لأن ذلك إلى الله وحده. ووجه دلالة من الآية أنه لا فرق بين اعتقاد المشركين في الأصنام أو الاعتقاد في الخيوط ونحوها، هم اعتقدوا ما ليس بسبب سببا، وكذلك اعتقد في الخيط ما ليس بسبب سببا ونحوها، مما يفعله الجهال. واحد يجي يقول لك طب ما انا دعيت ربنا عند الصنم وربنا استجاب لي، او يقول لك رحت عند قبر الحسين والدعاء عنده مستجاب. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الله سبحانه وتعالى كان قدر له الاجابه، فيحصل عند قبر الحسين من التاثر والتبتل والخشوع والتذلل والانكسار ما يحصل، ما لا يحصل في غير المكان ده. هو بيعمل كده، الشخص نفسه يتبتل ويتضرع عند قبر الحسين فيستجيب الله لتبتله وخشوعه وانكساره، مش يستجيب الله عشان هو كان عند قبر الحسين، واضح؟ فلو كان هذا التبتل والخشوع في بيته لاستجاب الله له، واضح يا جماعه؟ واحد يقول لك انا رحت واستجاب لي، دعيت في بيتي ما استجابش لي، ما رحت هناك ربنا استجاب لي، اقول لك ايه اللي حصل؟ الخشيه هناك زادت والتبتل والانكسار، واضح؟ او قد يكون فعل الله ذلك الاجابه فتنه لهذا الانسان، ابتلاء له، تمام؟ واضح يا جماعه؟ طيب، قال وجه الدلاله من الايه انه لا فرق بين اعتقاد المشركين في الاصنام او الاعتقاد في الخيوط ونحوها مما يفعله الجهال، وان ذلك كله باطل لان الله هو المنفرد بالنفع والضر. واضح يا جماعه؟ يبقى ممكن نكتب كده اضافه على كلمه وجه الدلاله دي، وايضا جعل الكفار ما ليس سببا سببا، ما ليس سببا سببا، وأيضا جعل الكفار ما ليس سببا سببا، جعلوا الأصنام سبب وربنا جعلها سبب فجعلوها سبب. طيب، واحد يقول لي إيه اللي جاب دية الحلقة؟ هو نفس الكلام القياس. كمل، فقاس الشيخ لابس الحلقة والخيط على من اعتقد في الأصنام أنها سبب، يبقى القياس. طيب، الحديث الثاني وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال ما هذه؟ يعني ماذا تلبسه؟ قال من الواهنة يعني من الضعف، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا ضعف، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، رواه الإمام أحمد وضعفه الشيخ الألباني، عندنا في الحاشية تحت يقول رواه أحمد بسند لا بأس به، وقال ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المتن في كتاب التوحيد نفسه، قال رواه أحمد بسند لا بأس به، والشيخ الألباني قال لا كل طرقه ضعيفة، وفي عنعنة الحسن البصري، وفي علتين أو ثلاث علات، فالحديث لا يصح بل فيه بأس. الشيخ قال السند لا بأس به، قال لا السند فيه بأس، ولكن ليس معنى السند ضعيف أن المتن غير صحيح، فالمتن صحيح يوافقه الايه؟ توافقه الآية، تمام كده؟ تشهد له الآية أنهم جعلوا ما ليس سببا سببا، فكذلك الحديث جعل ما ليس سببا سببا. طيب السؤال، ما نوع الاستفهام في قوله ما هذه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل ما هذه؟ استفهام إنكاري، ندرسه إن شاء الله في البلاغة في علم المعاني أنواع الاستفهام. في استفهام إنكاري يعني بيستنكر، ويحتمل أنه للاستفسار عن سبب لبسها، يعني لماذا تلبسها؟ بيستفسر، واضح؟ ما معنى قول ابن الوهنة؟ وما هي الوهنة؟ الإجابة أي وضعتها لدرء المرض المسمى بالوهنة، والوهنة عرق يؤلم في الكتف وفي اليد كلها، عرق بيطلع فيؤلم في الكتف واليد كلها، فكان يلبس. وقيل هي مرض يأخذ في العضد، مرض يأتي في عضد الإنسان، ده العضد يجرى لو مكان عضد بيمر عليه عضد. طب ما معنى قول انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا؟ وما الذي يفيد هذا الأمر؟ الإجابة النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، لأنه إيه؟ السبب إيه؟ جعل ما ليس سببا سببا، واضح؟ فإن كان يعتقد فيها من دون الله فشرك أكبر، إن كان يعتقد أنها مؤثرة ولكن بإذن الله جعل ما ليس سببا سببا فشرك أصغر. قال وأفاد هذا الأمر الوجوب، يعني انزعها واجب عليك تنزعها، وأن مثل هذا معصية يجب إنكاره وإزالته ويحرم بقاؤه. واضح معنى الحديث؟ طيب في هذا الحديث فوائد، اكتب كده، وفي الحديث فوائد، منها أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر، أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال، أن يسأل أولا عن الحال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأول ما هذا، صحيح؟ ولماذا تلبسها؟ يبقى قبل ما تنكر اسأل. عديت مثلا واحد ما صلاش، فأول قبل ما يسأله أنت ما صليتش ليه؟ هل صليت؟ تمام؟ فمش دايما تفرض سوء الظن. الفائدة الثانية وجوب إزالة المنكر لقوله انزعها، وأيضا تؤدي هذا الشيء لوهن النفس، يؤدي لبس هذا الشيء لوهن النفس، لأنه يجعل الإنسان يتعلق به من دون الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يتعلق قلبه إلا بالله عز وجل. رقم ثلاثة من فوائد هذا الحديث أن الأسباب التي لا أثر لها، الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو التجربة، الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان، الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان. من فوائد الحديث أن الأعمال بالخواتيم لقوله لو مت وهي عليك، صحيح؟ فلو أقلع عنها قبل الموت ما يكونش له العقوبة دي، صحيح؟ طيب نكمل. سؤال، ما الذي يفيد قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا؟ وما هو الفلاح؟ لو مت وهي عليك ما أفلحت، الإجابة يفيد عظم الذنب الواقع، يفيد عظم الذنب الواقع بسبب هذا الاعتقاد، بذنب كبير لو مت وهي عليك ما أفلحت، لأنه نوع من أنواع الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. السؤال اللي بعد، أذكر مناسبة حديث عمران للباب، الإجابة هي أنه أفاد أن الاعتقاد بمثل هذه الحلقة أو الحلقة من أنواع الشرك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها وتهديده على تركها، يبقى نوع من أنواع الشرك. قال ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا. ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا، معنى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. والحديث رواه أحمد وضعفه الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة. تقول يعني في أحاديث ضعيفة نستدل بها؟ لا، الاستدلال الأحاديث الضعيفة الإسناد قد يكون ضعيف ولكن المد معناه صحيح. تمام. السؤال: ما معنى تعلق وتميمة وودع فلا أتم الله له فلا ودع الله له؟ الإجابة: المعنى أن من علق هذه الأشياء متعلقا بها قلبه، علقها وقلبه يتعلق بها، فلا في طلب خير أو دفع شر، ده معنى تعلقه. يبقى علقها وقلبه متعلق بها، ده معنى تعلقه مش علقه. ها، في فرق بين علقه، كان ممكن يقول من علق تميمة، إنما الحديث يقول إيه؟ من تعلق، يعني علق وقلبه متعلق بها. والتميمة هي خرزات وحروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوابهم، يزعمون أنها ترد العين، وهذا من فعل الجاهلية، ومن فعل ذلك فقد أشرك. حروز مثلا عربية 5 و5، تمام كده؟ العربية، أو يحط صندل صغير طفل، تمام؟ أو يحط حجاب، أي إلى آخره من الأشياء، أو خرزات، هذه الأشياء دي اسمها تمائم. طب الودعة، جمعها ودع، وهو شيء أبيض يخرج من البحر يشبه الصدف، كانوا يتقون به العين برضو لدرء العين، فأبطل الإسلام هذه الأشياء، كل ده باطل بدعة. ومعنى فلا أتم الله له دعاء عليه بعدم حصول ما أراد، يبقى هو يعلق تميمة عشان إيه؟ يتم الله عليه النعمة، فلا يصاب بحسد، لا يصاب بعين بسحر، فالنبي يدعو عليه فلا أتم الله له، كمن يبيع في المسجد لا أربح الله تجارتك، صحيح؟ من نشد ضالة في المسجد لا ردها الله عليك، واضح يا جماعة؟ طيب، ومعنى قوله فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون، يبقى هو بيتعلق ودع عشان إيه؟ يسكن أمره ولا يصاب العين، فالنبي يدعو عليه. طيب برضو نستفيد فإيه؟ هل الدعاء عليه اكتب كده، هل يدعى عليه في وجهه، هل يدعى عليه في وجهه، أم أن يقال أن الحديث عام أو على سبيل العموم، أم يقال على سبيل العموم؟ يعني إيه؟ يعني تيجي إنسان تعلق تميمة، تيجي تفوشه كده تقول له لا أتم الله لك، ولا تقول له الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، الراجح والأولى المعنى الثاني على سبيل العموم، انت لا تخاطبه بعينه، لان ده في تعيين، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقد يتخلف هذا الوعيد في الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى يتم الله عليه، تمام كده، لسبب اخر، لصلاحه، لسبب اخر من الاسباب، واضح يا جماعه؟ يبقى الافضل ان انت تقول له ايه، حديث على العموم. كذلك من باع او اشترى في المسجد او نشر ضل في المسجد، ما تجيش في وشه لا ردها الله عليك، ايضا من سبب النفور. يعني يا شيخنا بعدين اللي بينادى على هو طبعا ده من ايه، من بعضهم قال دي مصلحة عامة للناس، وبعضهم قال لا، لا يفتح الباب هذا في المسجد، لان سيفتح بقى العيش جه في المسجد، العيش جه تاخد بالك، واحد فلان جه بتاع الخضار، لا لا لا كذا. طبعا الناس الضالة غير الضالة بتطلق على الحيوان فما دونه، اما الانسان يجوز ليس ضالة، لو على ولد ابنه ضايع، واحد ابنه طفل ضايع، يجوز ليس ضالة، واضح؟ عشان ما تعصبش يجي المسجد تقول لا يجوز. لا توفي ده، هذا جائز من باب اعلام الناس، اه جائز، تمام. البيع والشراء ذكرهم، اه البيع والشراء ماله، النهي على سبيل التحريم، بعضهم حملوا على التحريم وبعضهم حملوا على الكراهه، والبيع يصح، فمن قال ان النهي يقتضي الفساد، قاعده الاساسيه اللي قلناها في اول الطهاره في الفقه، تمام، قال من قال النهي يقتضي الفساد فخلص كل نهي ما يترتب عليه فاسد، قلنا ان دي قاعده يا جماعه اساسي من اصول الدين، لو فهمتها اي نهي في الشرع يقتضي الفساد، لو قلت كده، لو اخذت بالقول ده، فعند الحنابلة النهي يقتضي الفساد، فلو باع او اشترى في المسجد البيع فاسد، والصحيح الذي عليه الجمهور ان البيع صحيح مع الاثم. طيب نكمل. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني لابس خيط من الحمى بسبب الحمى، فقطع وتلا قوله تعالى. من اللي قطعه؟ حذيفة. حذيفة رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ودوت عزاه ابن كثير في التفسير لابن أبي حاتم، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير، اكتب كده، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير عن حذيفة موقوفا، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن حذيفة موقوفا. طيب السؤال: ما معنى قوله من الحمى؟ وما وجه استدلال حذيفة بهذه الآية؟ وما الذي يستفاد منه؟ واذكر مناسبة هذا الحديث للباب. الإجابة: أي وضع في يده خيطا يعتقد أنه يدفع عنه الحمى، ده معنى كلمة من الحمى، يعني لبس خيطا يعتقد أنه يدفع الحمى. ووجه استدلال حذيفة بهذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليه؟ إيه المناسبة؟ أن هذا العمل شرك. يعني بيقولوا أنت مؤمن آه، بس فيك نوع من أنواع الشرك. ويستفاد من هذا الحديث صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر. يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية نزلت في الكفار. هم مؤمنين بالله أو موحدين توحيد ربوبية، ولكن مشركون في توحيد الألوهية، فنزلت في الشرك الأكبر، فأتى بها حذيفة وضعها في شرك أصغر. واضح؟ جايب الآية مع أنها نزلت في الشرك الأكبر ووضعها في التحذير من الشرك الأصغر. واضح يا جماعة؟ وليس الحكم على الشخص أنه مشرك شرك أكبر، من باب التحذير. واضح؟ وفي إنكار مثل هذا العمل. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن وضع الخيط والاعتقاد فيه من أنواع الشرك، حيث أزالها حذيفة واستدل بالآية على ذلك. طيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في الحديث فيه مسائل، طبعا الشيخ زي ما قلنا بيفرقها في خلال الشرح، أقرأ أنا المسائل. المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. يبقى التغليظ في النهي، يعني تغليظ في احنا قلنا يا جماعة حاولوا تجيبوا المتن معاكم، يبقى أنت معاك الكتاب ده أسئلة وأجوبة، والمتن عشان يكمل لك إيه؟ يجيب لك الأسئلة على بعضها. اللي هو إيه؟ الكتاب اللي إحنا بنقرأ منه، اللي هو الجامع الفريد شرح كتاب التوحيد أو أسئلة وأجوبة على كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب. تمام؟ يبقى أنت هات المتن، متن كتاب التوحيد ومعاك الكتاب ده. تمام؟ طيب يبقى المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة. فين التغليظ يا جماعة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، وقوله: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. واضح؟ هذا التغليظ أهو. واضح يا جماعة؟ طيب الفائدة الثانية والمسألة الثانية: أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فكيف بغير الصحابي؟ فبيقول فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. إذا كان الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، ففي شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. منهم قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا غير لي من أن أحلف بغيره صادقا. شوف ابن مسعود يقول إيه؟ لأن أحلف بالله كاذبا، اسمها يمين غموس، تغمى صاحبها في النار، كبيرة من الكبائر، خير عندي يعني أسهل من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. فعندهم أن الشرك الأصغر ها أكبر من الكبائر، أعظم من الكبائر. المسألة الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. هذا فيه نظر، مسألة أن الصحابي لم يعذر بالجهالة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ليس بصريح أنه فيه لم يعذروا بالجهالة، لأن المعنى لم يعذر بالجهالة، يا ترى هو الصحابي ده كان جاهل ولا كان عالم بالحكم؟ ما لعله كان عالم. صحيح يا جماعة؟ طيب نكتب كده: الجهل نوعان، الجهل نوعان عشان تعرف هل يعذر به ولا لا يعذر به. واحد: جهل يعذر فيه الإنسان وهو ما كان ناشئا، جهل يعذر فيه الإنسان وهو ما كان ناشئا عن عدم إهمال وعدم تفريط، تمام، ولم يقم المقتضى للتعلم، أو المقتضي عفوا، لم يقم المقتضي يعني الدافع للتعلم، ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، ف فإنه يعذر فيه. طبعا وقت الكلام ده بعدم إهمال وبعدم تفريط ولم يطر على بال أنه حرام، يبقى كده هنخرج منه اللي عاش في بلاد المسلمين والعلم منتشر ويعلم في خطب جمعة وفي دروس وفي قنوات وفي أشرطة وفي كتب تباع، وأهمل أو فرط في تعلم الدين ووقع في فاحشة أو ارتكب محرما، إيه حكمه؟ لا يعذر فيه بجهل. وده يجي في النوع الثاني. فإحنا الجهل اللي يعذر فيه ما كان ناشئا عن عدم إهمال وعدم تفريط ولم يخطر على بال أنه حرام ولم يتحدث عنه قبل ذلك أنه حرام. طبعا في واقعنا دلوقتي المسألة دي تبقى عزيزة نادرة ولا كثيرة؟ نادرة في وقتنا دلوقتي، انتشار العلم والفضائيات وكل الخير اللي موجود ده، مسألة ديت أنه لم يعلم أن الزنا حرام، تمام كده؟ لم يعلم أن شرب الخمر حرام، لم يعلم أن ترك الصلاة حرام، لم يعلم، قليلة جدا، تمام كده يا جماعة؟ طيب النوع الثاني جهل يعذر فيه، لا يعذر فيه، وهو كان ناشئا عكسه بقى، ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم، ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم، ده بقى لا يعذر فيه، فرط وأهمل وفي دفع أنه يتعلم ولم يتعلم، لا يعذر فيه سواء كان في الكفر أو في المعاصي. واضح يا جماعة؟ يبقى الجهل نوعا دي أصل المسألة، هل يعذر الجهل؟ المسألة فيها تفريع كثيرة. طيب مثال يا جماعة، رجل بلغ وهو صغير في بادية، رجل بلغ وهو صغير وعايش في بادية في صحراء بعيد عن المدن والحضر، ولم يعلم أن الزنا حرام أو لم يعلم أن شرب الخمر حرام، فشربها هو مسلم فشربها. واحد يقول هو هل يتخيل كده؟ أيوة، الشيخ جمال عبد الرحمن كان حكى للشيخ زكريا أنه كان بيذهب لمكان هناك في المملكة، أماكن فالناس هناك في المملكة في البادية العايشين في البادية لم يسمعوا عن الإسلام، تخيل لم يسمعوا عن الإسلام، لم يسمعوا عن شيء، ما يعرفوش حاجة اسمها الجنة ولا حاجة اسمها النار، تخيل هناك في المملكة بعد كل هذا الإيه العصر اللي احنا عايشين فيه، سبحان الله العظيم، فشيء عجيب جدا. حتى قال ان هو في المملكة في الجنة فيها حور عين، فقالوا طب وازواجنا دول هنوديهم فين؟ قالوا هنوديهم السودان، هم قالوا له كده يعني للناس السوداني يعني السود يعني. طيب المسألة الرابعة من مسائل الباب انها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك الا وهناء. المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من علق شيئا أوكل إليه، علقه وتعلق قلبه به يوكل إليه. السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك، إما شرك أكبر إن كان يعتقد فيها ضر والنفع، وإما شرك أصغر. أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، ذكر ابن عباس في آية البقرة يقول تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تمام؟ تفضل. يجوز الاستدلال بآية كفر أكبر آية كفر أصغر وشرك ما هو المقصود إيه؟ إن هذا شرك فيحذر الإنسان منه وليس الحكم على الشخص. تمام. ما احنا لسه متكلمين أهو. أصل الفعل نفسه يعني مثلا الآية دي نزلت مثلا في الكفار. ما احنا شرحناها، ما احنا قلنا هو منه أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نزلت في الكفار الذين كانوا موحدين توحيد الربوبيه، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، موحدين توحيد الربوبيه، ولكن عندهم كفر في توحيد الالوهيه لا يعبدون الله. فجاء بها حذيفه الصحابي وقال للرجل لما نزع عنه الخيط وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، مش معنى كده بيكفروا بيقول يحكم عليه بالشرك الاكبر، ومعناه الايه دي نزلت في توحيد في الشرك الاكبر ولكن تحذير من هذا العمل. طيب المساله العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. طيب الباب الذي بعده باب ما جاء في الرقى والتمائم، معناه أي باب ما جاء من النهي وما ورد عن السلف في ذلك وبيان الجائز منها والممنوع، ده معنى باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء من النهي فيها وما ورد عن السلف في ذلك في الرقى والتمام وبيان الجائز منها والممنوع منها. طيب الأول نفسر معنى الرقية والتميمة. اكتب كده الرقى جمع رقية وهي القراءة. والتمائم جمع تميمة سميت بذلك لأنهم يرون أنها يتم بها دفع العين. أنه يتم بها دفع العين سميت تميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. طيب قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. والسفر سمي سفرا لمعنيين، وهو أنه يسفر الرجل ويظهر عن بلده، يسفر يعني ينكشف فظهر عن بلده خرج من بلده. وسبب معنوي أنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يبين خلق الرجال فعلا. فإذا أردت أن تكشف خلق رجل فسافر معه أو عامله بالجنيه، هم قالوا هنا بالدرهم والدينار، عامله بالجنيه إذا أردت أن تعرف أخلاقه فعلا. ولذلك عمر تعلم قصة مشهورة، عمر سئل عن سأل رجل عن رجل فقال كيف حاله، قال هو خير وما شاء الله رجل صالح. قال هل صحبته؟ هل سافرت معه؟ هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا لا لا. قال عندك لا رأيته يصلي فيركع ويسجد اذهب فما عرفت. انا بقول لك الحكمه مش كده بس، عامله اختبره. نعم. طيب قال انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا يعني النبي ارسل رسولا لمن كان معه في السفر الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. رواه البخاري ومسلم. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وتر ولا قال قلادة بس؟ هذا شك من الراوي، اكتب تحتها كده هذا شك من الراوي، والأول أرجح. الأول أرجح اللي هو ايه؟ كلمة قلادة من وتر. كانت قلادة من وتر كان العرب كانوا يعلقونها في رقبة البعير. الوتر وتر ايه؟ حيوان نفسه، يجيب الأوتار الأعصاب يعني ويعمل على قلادة، يعمل على البعير قلادة يظن أنها تدفع العين. واضح يا جماعة؟ أيضا جعل ما ليس سببا سببا، جعل ما ليس سببا سببا. ما المقصود بالقلادة من الوتر وما هو الوتر وما معنى أو في قول أو قلادة؟ المقصود بالقلادة هنا ما كان يصنع أهل الجاهلية من التقليد بالأوتار، والوتر أحد أوتار القوس، ووتر القوس كان بيستخدموه من الأعصاب، أعصاب البعير. تمام؟ وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره، خلولق يعني داب، وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين فأبطله الإسلام. واضح يا جماعة؟ يبقى ده النهي عن ربط قلادة في عنق البعير. زي ما قلنا في دلوقتي خمسة وخميسة في العربية السبحة بقصد دفع العين. تمام؟ الحاجة كان يعلق على البهيمة، يعلق عليها شيء جرس، وسيأتي باب نهي عنه، وصحابة رفقة فيها جرس، كل ده من من الشركيات، الشرك الأصغر. طب الكتابة على العربيات مثلا الكلمات فيها بقى كلمات، فيها كلمات شركية تمام، وفيها كلمات صحيحة. الآيات القرآنية لا، هو الله سبحانه وتعالى لما يجعل القرآن ينزل للإيه؟ للكتابة على الإيه؟ على السيارات لتنذر به من كان حيا. أي مثل الكلمات دي أو الكلمات القرآنية، فالله سبحانه وتعالى منزل القرآن لذلك، زائد أنه قد يهان. تمام؟ قد يهان. طيب ومعنى أو في قول أو قلادة شك من الراوي لا يدري هل قال شيخ القلادة من وتر أو قال قلادة فقط. ما الذي يفيد أمره صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد؟ أفاد أنها منكر تجب إزالته، وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة في قوله لا يبقين، مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. ما مناسبة حديث أبي بشير للباب؟ هي أنه أفاد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القلائد وأمر بإزالتها لأنها نوع من الشرك حيث صرف الاعتقاد إلى غير الله. واضح يا جماعة؟ طيب الحديث اللي بعده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قرأ صح، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. اكتب وصححه الألباني في صحيح الجامع، وصححه الألباني في صحيح الجامع. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب وعن عبد الله بن عكيم، عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وأيضا صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال حسن لغيره، صححه الألباني أو قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره. درست مصطلح إيه معنى حسن لغيره، سيأتي التفسير، اكتب بس حكم الحديث. قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره، حديث الأخير ده حسن لغيره، ما معناه المصطلح؟ أيوة، ما روى من روايتين ضعيفتين أو أكثر، ضعف ينجبر. قال: عرف الرقى واذكر حكمها. الرقى جمع رقية، وهي العودة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرق، وهي التي تسمى العزائم، ده معنى الرقى. ورقى نوعان: جائزة، وهي ما تجردت من الشرك واجتمع فيها ثلاثة شروط. يبقى ده يجيب لك الرقى الجائزة، شروط الرقية الجائزة. الشرط الأول أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، يبقى تكون باللغة العربية. شيخ بكر معنا ولا هناك؟ رقم اثنين: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله. كلام الله أو بأسماء الله وصفاته أو بكلام الرسول، كلها تكون كده، لأن المشعوذين والدجالين بيكتب بعض أسماء الحسنى ويخلطها بأسماء الشياطين، فعشان يوهم لك أنه هو بيكتب كلام صحيح. واضح يا جماعة؟ فالرقية كلها تكون بأسماء الله وصفاته أو بكلام الله أو بكلام رسوله، تمام كده؟ أو بالأدعية الجائزة. ثلاثة: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله وما سوى ذلك لا يجوز. يبقى لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، لا، الرقية حتى لو كانت بالقرآن لا تؤثر بذاتها، إنما هو بتقدير الله عز وجل. يبقى ثلاث شروط: الشرط الأول باللسان العربي، فلو تكلم أمامك بلسان غير مفهوم أو بكلام غير مفهوم لا يجوز. الشرط الثاني بكلام الله وأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. طبعا في رقى شركية قديمة مشهورة عند أبائنا وأمهاتنا، يقولك إيه الأولى بسم الله والتانية بسم الله والتالتة بسم الله والرابعة بسم الله والخمسة بسم الله ده واخد بالك إلى آخر الكلام، عين الحسود فيها عود، عين المرة فيها شرشرة، إلى آخر هذا الكلام لا يجوز. أيضا رش الملح وسبع مرات المرأة الوالد راحة جاي على الملح، رش الملح راحة جاي فوق البخور والإيه والملح، هذه أفعال كانوا يتقرب بها للجن. تخيل، هذه الأفعال كانوا يتقربوا بها للجن، فضلا عن الزار القديم لإخراج الجن. فضل في يعني بعض الناس بتعالج القرآن بتقرأ رقى شرعية كل حاجة، بس ساعات بيستعين بجن مثلا مسلم أو لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. الناس اللي بيكون عندها مس وترزها من الشيخ والحاجات اللي بتحصل، لا الموضوع المس تاني، خليه موضوع، ده موضوع طويل خالص. في شريط للشيخ صفوت نور الدين، محمد صفوت نور الدين، اسمه العلاج بالقرآن الكريم، حاجة زي كده، موجود على مسجد التوحيد، موقع مسجد التوحيد على النت، موقع مسجد التوحيد بالبيس، هتلاقي خانة الشيخ محمد صفوت نور الدين، افتحها وهات منها الايه الشريط ده، بيتكلم عن اخطاء المعالجين ومسألة هل يسمى علاج ولا يسمى رقية، ومسألة هل يجوز العلاج اصلا ويتخصص معالج القرآن الكريم ولا لا يجوز، بالتفاصيل يعني، شريط جميل وممتع يعني، حاول تسمع. طيب عرف التمائم وبين حكمها. وما غيرها يبقى ممنوع، ما هو قاله وما سوى ذلك لا يجوز، ما سوى ذلك مع خلف الشروط لا يجوز. عرف التمائم وبين حكمها. قال: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وتعاويذ وغيرها يتقون بها العين، فأبطلها الإسلام ونهى عنها وحرمها لأنه لا دافع إلا الله كما تقدم، لكن يستثنى من ذلك إذا كان المعلق من القرآن، عمل آية الكرسي كده في حجاب وحطه في عنق الصبي مثلا، حطه في العربية حكمه، فقد اختلف فيه العلماء، فرخص فيه بعضهم وأجاز تعليقه، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه وهو الصحيح. يبقى الصحيح حتى لو كان التميمة من القرآن لا يعلق، لأمور ثلاثة. الأمر الأول: عموم النهي عن تعليق التمائم، منهي عن تعليق أي تميمة، ولا مخصص العموم، ما قالش باستثناء القرآن، ما فيش تخصيص. الشرط الثاني أو الأمر الثاني: كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكاره. يا شيخ كريم، علق دلوقتي القرآن، فممكن بعد كده يعلق غير القرآن. ثلاثة: أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. ولو كان لبسه صبي، شو بقى الصبي وهيعمل فيه ايه؟ بعد عمل الشمال في المصحف يعني هو بقولك في معظم المصحف من الرزق على الصبح وتلاقي المصحف عليه يعني كميته اي نعم صحيح هو اصلا محطوط عشان بركه صحيح لا قال الله عز وجل في سورة ياسين آخر سورة ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فالله سبحانه وتعالى لينذر مقصود القرآن للنذارة القرآن البركة بركة لا شك البركة فيه بتلاوته بركة فيه بالعمل بما فيه بقراءته في المكان أنا مش هحطه كده بس مجرد أنه بيجيب لي رزق واضح؟ طيب عرف التولة ولما كانت من الشرك التولة شيء يصنعونه شيخ أشرف يزعمون أنه يحبب المرء إلى زوجها والزوجة إلى امرأته يعني عمل بيقول عليه عمل عشان يحبب ده بيسموه الصرف والعطف عطف يعني عطف الزوجين على بعض الصرف يعني يصرف أحد الزوجين على الآخر من نوع أنواع دي التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة للرجل والعكس وإنما كان من الشرك لما يراد به من جلب المنافع ودفع المضار أيضا من غير الله تعالى وجعل ما ليس سببا سببا جعل شيء ليس سببا سببا أذكر مناسبة حديث ابن مسعود للباب هي أنه أفاد أن عمل هذه الأشياء والاعتقاد بها شرك اشرح قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما معا صحيح يا جماعة إما يتعلق بقلبه أو يتعلق بفعله ويكون بالاثنين والمعنى أن من اعتمد على شيء في طلب خير أو دفع شر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي اعتمد عليه سواء كان إنسان سواء كان أي شيء طالما اعتمدت عليه خليك هو به خلاص كده؟ طيب يبقى قلنا مسألة الرقى وقلنا أنواعها تفضل تعلق بالقلب يعني تعلق يكون بالفعل إزاي؟ يعني وضع الشيء وضع شيء لبس حاجة ده تعلق بالفعل تعلق بالقلب اعتقد فيه كمان مجرد وضع ده تعلق بالفعل جائز الرقية الرقية عموما بدون اي سبب رقية جائزة في كل الاحوال وده من الاخطاء اللي الشيخ صاحب نور الدين نبه عليه قال ان هو لا يعتقد ان الرقية فقط عند المرض قال لا الرقية جائزة عموما ويقولون ده معالج بالقرآن الكريم فلو جعلت قراءة القرآن علاج العلاج ده هو وقت محدد واخد بالك وبصفة محددة والرقية ليست كذلك ليس لها وقت وليست لها صفة محددة في الشرع إنما تقرأ ما تيسر واضح يا جماعة بس لازم تكون أيضا من الأخطاء تخصيص هذه الآية لكذا لهذه الآية لكذا وهذه الآية لكذا لا يجوز تخصيص شيء من القرآن إنه سبب شفاء كذا إلا بنص فيقول هو في الآخر هذا من باب غيب فباب الغيب لا يتدخل فيه إلا بنص أذكر لي دليل نص على هذه المسألة لو كده مثلا لو تسمى صحور أقرأ عليه السحر في القرآن أقرأ عليه الفتحة والبقرة تقرأ ما تيسر إنما تخصيص هذا الشيء إن ده لا فضل عن غيره لا يجوز إلا بنص تخصيص آية الكرسي ده ورد في نص تخصيص الفاتحة ورد في نص المعوذات ورد فيها نص واضح؟ إنما يجي يقول لك لا السورة ديت لها سر قارعة لها سر تيجي على الجن وتزلزله تاخد بالك انا محتاجه نص محتاجه دليل الى اخر بقى الكلام مش عايزين نفتح طيب الناس اللي بتمتحن المهنه دي يقول لك انا معالج وكذا ده يبص لا مساله بقى محتاجه فتوى احنا بنتكلم عموما عن الحكم عموما انما بقى هل يجوز انتهانه ولا لا يجوز فتوى بقى انا شايفه طيب ايضا مساله برضو الدبله يا جماعه خاطب دبله يعتقد ان ايه الدبله خصوصا لما يقول لك حطها هنا دي اصلا عاده ماخوذه من النصارى في عند الكنيسه يقول لك بسم الاب والابن والروح القدس وروح ملبسه فارتبطت بشيء عقدي عند النصارى فيلبسها في الاصابع ده على اساس ان ده متصل بالقلب هذا الاصبع فيه عرق متصل بالقلب فيعتقد انه يحبب المرأة لزوجه فارتبطت بشيء عقدي واضح فلذلك الدبله منهي عنها من باب التشبه بهم انما يجوز للرجل لبس الخاتم واضح طيب الحديث اللي بعده وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياه ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا بريء منه اكتب لي تخريجه ورواه ابو داود وصححه الالباني في مشكاة المصابيح وصححه الألباني في مشكات المصابيح. طيب نمشي واحدة واحدة. ما الذي يؤخذ من قوله لعل الحياة ستطول بك؟ فيه علم من أعلام النبوة، يعني معجزة. فإن رويفعا فعلا طالت حياته الإنسان 56 من الهجرة، فدي في علم. ما الذي يدل عليه قوله فأخبر الناس؟ وهل هذا خاص برويفع؟ الإجابة يدل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا خاص برويفع، بل كل من عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. واضح؟ ما المراد عقد اللحية؟ عقد اللحية يفسر على وجهين. أحدهم ما كانوا يفعلون في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم تكبرا، وذلك من زي بعض يعني يربطها عقد اللحية، يعني يربطها يجي نص كده يربطها يعملها في لون كمس. كان ده من زي بعض الأعاجم. ثانيا معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث يعني التخنيث التخنف شباب المرأة، يتعقد يعقد شعر لحيته يعملها عقد عقد عقد. تمام كده؟ يبقى إما كانوا يعقدون لحم من الافتخار والعظمة، وأيضا ضيف كده وكانوا يفعلون ذلك أيضا خوفا من العين ليظهر قبحها، خوفا من العين ليظهر قبحها، يفعلون ذلك خوفا من العين ها ليظهر قبحها. بيقول لك لما تشوف كده يبقى مظهر قبيح، إنما لو تشوفها كده فردة كده وسطه يبقى كده إيه هتتحسد، لا كده يبقى مظهر قبيح ما تبصش ليه. ايضا من هنا بخطأ بعض الناس يجي مثلا على السياره وايه غير يكتب عليها يشوه السياره، يقول لك عشان بس تدفع العين عنه، جعل ما ليس سببا سببا. اضافه للدم، لا الدم دي مساله اخرى، ان هو يذبح ذبيحه ويحط عليها خمسه وخميسه بالدم، هذا ايضا من افعال الجاهليه، كانوا يتقربوا للجن بذلك، ياتي على البيت ويلطخ بالدم تمام، او يضع عليه مثلا تمثال حاجه مخيفه حيوان مثلا، او يعمل عليه خيال مآتة حطه على باب البيت لدفع العين. برضو القاعدة واحدة، ما جعل جعل ما ليس سببا سببا شرك أصغر، فإن اعتقد فيه فهو شرك أكبر. خذ القاعدة وطردها، أي مثال من الأمثلة ديت أي سبب غير شرعي فجعلته سبب للشفاء أو سبب لدفع العين فهذا شرك، إما وإما أكبر وأصغر. واضح؟ ما المقصود بقوله تعلق وترا؟ وما حكم تعليق الوتر؟ أي جعله قلادة في عنقه، تعلق وترا يعني جعل الوتر قلادة في عنقه أو عنق دبته، وهو شرك حيث وجه الاعتقاد إلى غير الله. ما المراد بقوله أو استنجى برجيع دبة أو عظم؟ وما حكم الاستنجاء بهما؟ أي استجمر بالروث والعظم واستعمله في إزالة الخارج وهو محرم، خلناه في الطهارة لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعله ونهي عنه. أما الروث فإيه؟ علف دواب الجن، وأما العظم فزاد إخواننا المسلمين من الجن. العظم أنت أكلت لحمة ورميت العظم، هذا العظم يجدونه عليه لحما الجن المؤمن، اما الغير المؤمن ما تفرقش معاه اصلا. لذلك العظم نقول اللي ذكر اسم الله عليه، الذبيحه اللي ذكر اسم الله عليها، فرميت كلت ورميت عظمتها يجدون عليه لحما الجن المؤمن، اما الجن الكافر ما تفرقش معاه. واضح؟ سواء مذكور اسم الله عليه مش مذكور. اتفضل. قلنا في العنق ما هو بالاعتقاد، ما هو بيقول لك جعل ما ليس سببا للشفاء سببا. أما أنا أقول لحضرتك، أنا أقول لحضرتك إن جعله ما ليس سببا سببا في الشفاء هذا إما شرك أكبر شرك أصغر. خلاص ديت مسألة أخرى لابسها تقليدا، هذا في تشبه إما بالنساء وإما بالأعاجم بالكفار، فيحرم من ناحية أخرى. تمام؟ لا يجوز. ما الذي يؤخذ من قوله فإن محمدا بريء منه؟ يؤخذ منه تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث والوعيد على من فعلها، يبقى متوعد بالعقوبة. ما هو الشاهد من حديث الرويفع للباب؟ هو قوله أو تقلد وترى. طيب الحديث اللي بعده، وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع، والسند فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، اكتب كده فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، اكتب كده ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وراء ابن أبي شيبة في مصنف. الأثر الثاني وله يعني لوكيع أيضا، الإمام وكيع، وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. السؤال ما معنى قول سعيد بن جبير ومن الذي يؤخذ منه؟ وما المقصود بالكراهة في قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها ومن أراد بهم؟ معنى قول سعيد أن من قطع تميمة من إنسان فله من الأجر مثل أجر من أعتق رقبة. طبعا قطع تميمة لو أخذنا القول ده قول مين؟ قول سعيد بن جبير أحد التابعين، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس قول أحد الصحابة، ولكن يؤخذ منه أن لك أجر. أما كعدل عتق رقبة هذا يحتاج لي حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول له أجر. وأيضا قطعه إذا لم يؤدي إلى منكر، فإزالة المنكر أولا باليد لمن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه. ويؤخذ منه فضل قطع التمائم لأنها شرك، والمقصود بالكراهة في قول إبراهيم كراهة التحريم، كانوا يكرهون التمائم يعني كراهة التحريم مش تنزيه، وأراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، لأن إبراهيم النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود، فما بيقول كانوا يكرهون، مين اللي كانوا يكرهون؟ أصحاب عبد الله بن مسعود تلاميذه يعني. والله سبحانه وتعالى أعلم. بذلك نكون انتهينا من البابين. أهلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ساعة بالضبط.